اي نعم. تريد ان يعطيها السيارات ولا انت تتجاوب؟ سنه 33، سنه 43، سنه 53. نعم غلط. نعم غلط. توفي سنه 93. توفي انس سنه 93. طبعا ليس من شروط العلم ان الانسان يضبط موالد الرواه ووفياته ووفيات، يعني هذا الانسان اذا ما حفظ انه لا يمكن يكون عالما ولا طالب علم، هذا غير صحيح. ولكن زياده في العلم وزياده في الحفظ، والناس وتخصصاتهم وحفظهم وعلومهم، ولكن بالاخص يعني ننبه على قضيه حكم موارد الصحابه ووفياتهم، يعني لو حرص الانسان واعطى وقت وجود شيئا من ذلك كان هذا جميلا، وتقرب لله جل وعلا ليحفظ مواليد ووفيات اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الانسان نرى الان يحفظ مواليد ووفيات بعض اهل العلم، وهذا اراه جيدا ايضا، لكن حفظ مواليد ووفيات الصحابه ولا سيما الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانس، يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من الضروري ان نعرف شيئا من سيرته. لو ان رجل خدم والدك او عمك لحرصت ان تتفهم سيرته واين ولد واين توفي وتتعرف على شيء من اخلاقه وادابه، فهذا حفظ مواليد ووفيات وحرص لها اولى، راح تقرب لله جل وعلا بذلك. لننظر ايضا كيف هذا الرسول العظيم ماذا أنتج لنا، وكيف كون الرجال، وكيف هذب أخلاقهم، وكيف كان تعامله معهم. أنس بن مالك ولد قبل الهجرة في 10 سنين، وقد كانت طريقة من مضى من خيار الأمة إذا أرادوا إيصال الفاعلة للآخرين عرض ذلك على وجه السؤال، وهذا نأخذ من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإن مثلها مثل المسلم، تحدثوني معي. فطفق الصحابة في شجر البوادي وكذا وكذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصوب واحدا منهم. ليس المقصود من ذلك تعزيز الحاضرين، المقصود من ذلك أحد أمرين: اختبار معلومات الحاضرين وتفاهم المسألة، لأن مسألة قلناها لا مرة مرور الكرام. والدليل على هذا أنني نبهت عدة مرات على ما ولادة أنس ووفاة أنس، ومع ذلك مرة مرور الكرام. لكن تصور في من الغد لو سألتنا أجاب الكل، هذا المقصود من ذلك. يعني لا عجب أن يخطئ واحد منكم في حفظ مواليد فلان وفلان، لأن البعض قد لا يحفظ مواليد متى ولد هو. فإذا ذلك يعني هذا للتمرين والتعلم. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد حق العباد الله، وخذ الله ورسوله أعلم. في حديث جليل بن خالد في الصحيحين تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ الأحاديث في هذا الباب كثيرة، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المسألة على وجه السؤال ليختبر ما عنده من العلم، ولكي يحفظوها ويعوها ويضبطوها. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان، الآية العلامة، الآية العلامة. قال الله جل وعلا: وآية لهم، أي علامة. الإيمان، الإيمان إذا أطلق، الإيمان إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ويقتضي الإتيان بكل الطاعات. فعلامة إيمان الرجل والمقصود الإيمان المطلق حب الأنصار، وذلك لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذبهم عنه. وقد تقدم في الحديث السابق: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فمن الضروري أن تحب الأنصار لا تحبهم إلا لله، وذلك لجميل صفاتهم وعظيم فعالهم.

ويبذل نفسه صادرة هذا العلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فرض علينا أن نحبه، أن يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا نحب الناس لذواته، نحب الناس لأعماله، نحب الناس لأعماله، نقاوم بأطغياء الدين، ولا فلا تشتركوا في الماء وفي الخلق. ولكن هذا ميزه الله، هذا أبعده الله وأبغضه الله. نعم. أتحدث عن البغض الكلي، إذا قد واحدة من الأنصار فصل فيه، إن كان يبغض من أجل يقول إنه بخيل فهذا لا يكفر ولكنه ضال، لأنه يتعرض لأناس قد شرفهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمهم الله وحباهم الجنة، وأو يبغضهم يقول إن هذا جبان أو هذا بخيل أو غير ذلك من الأشياء، هذا لا يكفر ولكنه ضال. أما كان يبغض هذا الأنصاري من أجل دينه من أجل نصرة للدين فهذا منافق. أما كان يبغضهم على وجه العموم ولو قال أنا أبغضهم لبخل، نقول لا، هذا لا يصل لهم منافق خالص، لا تأتي البخل في كله ولا تأتي الجبن في كله، هذا يكون جبنا قاموا لنصر هذا الدين. نعم. مسألة خلافية من قضية الحديث تقرأ الصحابة نحو ذلك، ممكن نحدث عنها في مجال آخر. نحن الحديث الآن عن فضائل الصحابة وبالأخص الأنصار رضي الله عنهم، ولكن اتفق الخلفاء الراشدين على قول سواء حجة، ففي حديث العرباض قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا قول. القول الثاني، هذه المسألة الثانية، إذا قال الصحابي قول مخالف الكتاب وخالف السنة فليس حجة في إجماع. القول الثالث أو المسألة الثالثة، إذا خالف الصحابي غيره من الصحابة كابن عباس خالد بن عمر أو العبد، هذا ليس قول، هذا حجة على الآخر بإجماع، على عكس ما قال الإجماع ابن عقيل وغيره. وما على ذلك في تفصيل يعني العلم سيقول الصحابي قوله ولا يخالف أحد، كابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وهذا من أصح الأسانيد عن ابن عمر، لأن روى البخاري في رفع اليدين وروى البياقي وجماعة. هل يعتبر هذا حجة؟ الجمهور يعتبرون هذا حجة، وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، يقول أنه لم يخالف ابن عمر أحد. وذهب أهل الكوفة إلى أن هذا ليس الحجة، إنما يرفع يديك الأولى دون الثانية والثالثة والرابعة، لأن الأولى تقاس على الصلاة ولها نظائر، أما الثانية والثالثة ليس لها نظائر، ولأنه صلى النساء على الجنائز بضع سنين أو أكثر، ولا ذكر عنه انه كان يرفع يديه، فعلم احتفاظها وان السنيه في الاولى دون الاخرى، هذا محل اجتهاد. فتبقى المساله محل احتمال ومحل اجتهاد، يعتبر ذلك القرائن وتستطيع المرجحات الاخرى سيقتضي ترجيح قول على قول. نعم. نعم. ويترى على فضل وسلم خصوصا ان جلس الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. في نزلت فيهم ولكن لنقتدي بهم. هذا واضح هذا العموم، هذا لا إشكال فيه، هذا العموم لا إشكال فيه. لو أن رجلا قال بأن الأنصار بخلاء نقول هذا منافق مغموص النفاق، فكيف يتهمهم ببخل والله أكبر عنهم بضد هذا ويؤثرون على أنفسهم؟ فحديث معرفة كان في أحادها ليس في جميعا. نعم. الرافضة طبقات، نحن نتحدث وكل حديثنا السابق عن الاثنين عشرية، فهم الذين يتصفون بالصفات المذكورة المتقدمة. وبالنسبة لعوامهم، من قامت عليه الحجة وقرأ الكتاب وقرأ السنة وأدرك البلوغ وبلغ على ذلك وأصر على سد الصحابة ونحو ذلك، هذا كافر، لا يعذر بمثل هذه الأمور. حين يقرأ الكتاب ويقرأ السنة أي عذر له؟ حين يقرأ قول الله جل وعلا السابقون الأول مهاجر الأنصار والذين يتبعون بأحسن رضي الله عنهم وأرضوا عنه، كيف يأخذ أقوال علماء وأقوال مشايخ ويدع كلام رب العالمين؟ وكيف يعذر الظروف والحالة هذه؟ الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ان الحديث يعني قيل ان اهل الكذب اهل السنه يختلفون، نقول هات اننا سلمنا بهذا من باطل شرعا وعقلا، لكن ماذا نصنع؟ ماذا يصنع بادله القران؟ ولا سيما قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ماذا يصنع بهذه الايه؟ تقض ايمانهم؟ تقض انهم هم اهل الجنه؟ فحين يسبهم ونحو ذلك هذا يقتضي كفرا وردته. ولكن ايضا انهم يعبدون الاوثان ويدعون العلي والاولياء والصالحين، وعندهم موقفات كثيره تناقض الامور القطعيه المذكوره في القران، لم يكن يتناقض حتى صريح العقل فيعذر لهؤلاء. لكن لو وجد شخص مثلا ما قرا القران ولا قرا السنه هذا له حكم اخر. لا رافض مجلس الأمة اللي ورد القدرية مجلس هذه الأمة، قدرية مجلس هذه الأمة، وحديث ضعيف لا تصحه لأنما جاء هذا موقوفا، ومعنى أن القدرية مجلس هذه الأمة لأن يعتبرون أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. إذن حقيقة أثبتوا خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، كالمجوس الذين أثبتوا خالقين، خالقا للنور وخالقا الظلمة، ففي تشابه بين القدرية وبين المجوس.